بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن وقفنا على باب الذي عنون له المؤلف باب القلق والاضطراب، وهو كما تعرفون في هذا الكتاب يتحدث عن الكبائر. أورد هذه الآيات وهي قول الله تبارك وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية في سورة الفتح، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم أورد الشارح آيات بالتعليق على هذا الباب الذي ذكره المؤلف، فسنقرأ ونسمع على أن قضية القلق والاضطراب وعدم الرضا بالقضاء والقدر يعد من الكبائر. الإنسان قد يصاب في هذه الدنيا ببعض المصائب، وهذه مكتوبة عليه، فإذا لم يصبر ويحتسب ويعلم أنها من الله عز وجل، لأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإذا تضجر من هذا ارتكب هذه الكبيرة الذي ينبغي له أن يتجنبها، وإنما عليه أن يصبر حتى ينال الأجر والثواب من الله عز وجل. نسمع التعليق من الشارح ونعلق على بعض الجمل التي تحتاج إلى توضيح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب القلق والاضطراب. وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله. فالقلق والاضطراب عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائر، وأما الرضا بقضاء الله وقدره فهو من علامات الإيمان. ولهذا إذا أصيب المسلمون بمصيبة أو سلط عليهم عدو أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الكفار من مكة، قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. تذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، ولم يبعثه للعرب وحدهم، ونص الله على ذلك في كتابه، أولا أنه رسول للجميع أي لجميع البشر، وكذلك أن رسالته رحمة للعالمين جميعا. حينما دعا الكفار في مكة إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به وحده وترك الشركيات التي كانوا يعملونها، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام الأحجار والأشجار وغيرها، حينما دعاهم لم يقبلوا منه الدعوة إلا القليل منهم الذين وفقهم الله عز وجل فاتبعوا دعوته. وحينما انتشرت الدعوة وأصبح بيوت أهل مكة ما بيت إلا فيه مؤمن، فيحدث الخلاف بين هذا الشخص الذي آمن وبقية الأسرة، فهم رأوا هذا أنه تفريق لكلمتهم، وأنه اعتدى عليهم، فماذا يصنعون في محمد؟ لأنهم لا يؤمنون به أنه رسول الله، وإن كانوا كلهم يعلمون أنه صادق في دعوته وأنه الأمين ولا يدعونه إلا بذلك. ولهذا كما سبق الحديث حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود، حينما عمروا الكعبة لما أصابها ما أصابها من السيول، وجاءوا لوضع الحجر في مكانه المعروف، اختلفوا لأنهم هم أصحاب فخر، فيرون أن من أخذ هذا الحجر ووضعه في هذا المكان فهو له الفخر على الناس جميعا، فاختلفوا إلى أن وصلوا إلى مشكلة قد تصل إلى حد الحرب فيما بينهم. لكن عقلاهم قالوا نحكم أول داخل بهذا الباب، أول من يدخل، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم قد دخل فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، ورضوا حكمه ويسمونه أمينا ويلقبونه أمينا، لأن كل من عنده مال ثمين يخشى عليه يضعه عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جبل على الأخلاق الحسنة وإنك لعلى خلق عظيم، فهو لا يأخذ أموال الناس وإنما يردها لأصحابها في الوقت الذي يريدونه. فلما دخل وعرضوا عليه المشكلة التي حدثت فيما بينهم أحل القضية، وسبق الحديث مع بعض الإخوان الذين قد سمعوا هذا الدرس أنه طلب منهم أن يأتوا بثوب يفرشوه في الأرض، ثم قال كل قبيلة يمسكوا بطرف، يعني ما في واحد معين يأخذ الحجر بيده، وإنما هذا الحجر موجود في هذا الثوب الكبير، كل جماعة يعني مندوب منهم من هذا الفخذ يمسك بطرف وهذا بطرف الآخر ثم يرفعونه. رضوا بذلك الحكم ثم عملوا ذلك العمل، فلما رفعه إلى محاذاة الحجر الأسود كما تعرفون أنتم الآن، أخذه عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في هذا المكان. حينما رأوا الإسلام ينتشر عملوا مؤتمرهم المعروف الذي خططوا فيه إما لقتل الرسول وإما لطرده، والله عز وجل نجاه. حينما اجتمعوا في دار الندوة التي أتون فيها المنكر واجتمعوا، وجاهم إبليس كما هو معروف، ولكن إبليس كما نعرف أنه يتمثل، فجاء في صورة رجل يعني ذو هيئة طيبة جدا، وهم ما يعرفونه، قالوا من أنت؟ لأنهم ما يريدون أحد يدخل معهم في دار الندوة إلا هم، لأن هذا أمر سري عندهم يريدون يخططونه حتى ينفذوه لاغتيال محمد صلى الله عليه وسلم أو للفتك به بأي صورة كانت. وإبليس شيطان، هو الشيطان ما في كلام يعني، فقال لهم أني سمعت أن فيه أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون رأيا، يعني ربما أقدم لكم رأي. فلما قال هذا الكلام رحبوا به، فاجتمعوا في دار الندوة وبدأوا يتفاوضون، فجماعة قالوا نسجنه، وجماعة قالوا نطرده، وجماعة قالوا نقتله. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوك من مكة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكلما ذكروا رأيا إبليس لا يوافقهم على هذا الرأي، قالوا هذا الرأي ما يصلح، إلى أن قال أبو جهل أرى رأي لم تقعوا عليه، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. قال لهم الشيطان هذا هو الرأي، اتفقوا على هذا وجهزوا الشباب هؤلاء وأحضروا لهم هذه السيوف الصارمة واجتمعوا على باب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، جاءه جبريل وأخبره بما تآمروا عليه، وكان يريد الهجرة ولكن لا يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، فجاءه الإذن، فجاء في النهار إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يخرج من في البيت، فأخبره على أنه ليس هناك أحد يخشى منه، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، الهجرة للمدينة. فقال الصحبة فقال نعم، ثم كانت عنده راحلتان، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام له راحلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن يعني بقيمتها، اتفقوا على ذلك ورجع. وأوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على سريره ثم يعيد الأمانات لأهلها التي هي موجودة عنده، مع أنهم تآمروا لقتله وعملوا ذلك العمل، ولكنه هو أعلى مما يفكرون فيه، لم يأخذ تلك الأموال الموجودة عنده، بل أوصى علي بن أبي طالب أن يعيد تلك الأمانة إلى أهلها. فبقوا على الباب وعلي بن أبي طالب نائم على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدونه يظنون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكث حتى الوقت المناسب ثم خرج من بينهم، والله عز وجل أعماهم لم يشاهدوه، وذهب إلى أبي بكر، وذهبوا إلى الغار. الغار موجود في مكة، الناس يعرفونه، الذين يذهبون إلى مكة يزورون هذا الغار. الغار هو مثل البئر في داخل في الجبل هذا. الشاهد من هذا الله عز وجل ذكر في هذه الآية كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه الكفار من مكة، قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ثاني اثنين من هو؟ هو وأبو بكر رضي الله عنهما، رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله عليه السكينة، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لأنهم مع الحرص حينما قالوا لراعي الغنم أنه يمشي على آثارهم حتى لا تعرف آثارهم، ولكن أولئك أصحاب شيطنة، يعني عملوا إلى أن وصلوا إلى حافة الغار. فكان أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فهو يقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم ومضت الهجرة. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلم في جميع أحواله مطمئن في السراء والضراء، وهذا دليل على الإيمان بقضاء الله وقدره. ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد، بعض أهل الإيمان قد أصيبوا بالنعاس لأنهم مطمئنون وفي النوم أمان، فهم مع ما أصابهم من القلق والجراح والقتل غشيهم النعاس أمانة من عند الله، كما قال سبحانه يصف المسلمين يوم بدر: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واجتمع معهم اجتمع من المسلمين الذين هاجروا وأهل المدينة أنفسهم، حدثت هذه الغزوة التي تسمى بغزوة بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج المسلمون من مكة أموالهم أخذها الكفار، أخذوا أموالهم، فهم خرجوا بأنفسهم خفية، كما في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكذلك جميع الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون يعني يأخذون الإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهبون خفية إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو لم يقبل هذا بل خرج ووقف على أكما ونادى قريش الذي يريد يعترضه فهو ذاهب إلى المدينة، فلم يستطع أن يعترضه أحد. حينما ذهب أهل مكة في رحلتهم التي يذهبون بها إلى الشام برحلة الشتاء والصيف، وكانت عندهم الأموال التي يذهبون بها إلى الشام فيبيعونها ثم يأخذون البضائع أيضا ويرجعون بها إلى مكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لعلهم يعترضون هؤلاء ليأخذوا ما يتيسر لهم من الأموال التي نهبوها عليهم، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدد من الأنصار قليل، لأن الرسول ما خرج للغزو وإنما خرج لاعتراض عيد قريش، فلما ذهب هو ومن معه، وكانوا قريش يعني يعرفون كيف يتصرفون أيضا، فبلغت الأخبار أبا سفيان وكان على كفره في ذاك الوقت على أن محمدا سيعترض عيرهم، فأرسل رسالة إلى أهل مكة بأن محمدا سيعترض عيرهم ويأخذ أموالهم، فعزموا من مكة إلى المجيء للدفع عن أموالهم ولصد محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما خرجوا أيضا أبو سفيان ساحل بالعير، نحن الآن هنا في المدينة، فبدل ما يأتي الطريق العادية التي تمر هنا ذهب إلى الساحل يعني إلى قرب البحر، فنجى العير. حينما نجى العير أرسل رسالة لأبي سفيان ومن معه على أن العير قد نجت، ما في حاجة تأتون، لكن الله عز وجل أراد خلاف هذا. فماذا قال أبو جهل؟ قال لابد أن يأتي إلى بدر ليعمل الأعمال التي ممكن إذا سمع أحد من العرب بعير لقريش لا يعترضها في المستقبل، عزم على ذلك، طلبوا منه أن يبقى ما رضي. جاءوا من معه؟ جاءوا معهم في حدود 1000، والرسول ومن معه في حدود 313 أو 14. أصبحت القضية الآن ما فيه إلا حرب، العير قد نجا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويخطب الناس ويقول أشيروا علي، فيرد عليه المهاجرون يقومون ويستعدون وأنهم سيقاتلون وسيعملون، ثم يجلسون فيعيد الرسول الكلام مرة أخرى بعينه، حتى عرف الأنصار الموجودين معه فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام كأنك تعنينا يا رسول الله، فقال نعم. فلماذا يقصد الأنصار؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت البيعة والاتفاق بينه وبين الأنصار على أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، يعني إذا جاء عدو للمدينة وأرادوا أن يعتدوا على محمد يدفعوه عنه، أما كونه يذهب بهم للقتال فهذا لم تكن هناك البيعة والاتفاق على هذا. فلهذا حدث منهم ما حدث رضوان الله عليهم الأنصار، وقالوا له القولة المشهورة المعروفة: لو أردت أن تخوض بنا البحر لخوضناه معك، ولن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. عند ذلك شرح الله صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام الذي أحدثه هؤلاء وقالوا به، ثم مضوا في المسير فنزلوا في مكان فقال أحد الصحابة من الأنصار الذين يعرفون هذه البلاد وأماكنها، قالوا له: هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل أو هو الحرب المكيدة؟ اسمعوا الكلام ذا، واسمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول أصحابه. قالوا له: هذا المكان نزلت فيه الآن، هل الله عز وجل أنزلك فيه؟ يعني هل الله أمرك أن تنزل هنا أو هو لقضية الحرب والمكيدة؟ قال: لا، الحرب والمكيدة. فقالوا: إذن هذا المكان ما هو بمنزل، إذا كان للحرب والمكيدة هذا المكان ما هو بمنزل. طيب أين المنزل؟ قالوا: نتقدم. فتقدموا إلى المكان المعروف وهو في قضية بدر، وغوروا المياه. تعرفون كلمة غوروا؟ المياه غوروها وجعلوا المياه خلفهم وقدامهم ما فيه مياه للجادئتنا من قريش. عملوا هذا العمل، ثم حدثت المعركة. لما حدثت المعركة قتل من قتل، قتل من كفار قريش 70 من صناديدهم، وأسر عدد منهم، ولم يقتل من الصحابة إلا العد القليل. نسمع لهذه الآية. في قضية القتال الناس يكون عندهم نوع من الرعب من الخوف، ولكن الله عز وجل أنزل السكينة على هؤلاء وجاءهم النوم في الوقت الذي فيه المعركة. فكيف يكون النوم لإنسان والسيوف أمامه؟ هذا كله يعني أمان من الله عز وجل ونصر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه الآيات. نعم. السلام عليكم. كما قال سبحانه: يصف المسلمين يوم بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وفي وقعة أحد كذلك قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. غزوة أحد كما نعرف على أنه لما صار ما صار على كفار قريش وقتل منهم ذاك العدد وقتل صناديدهم وسحبوا إلى القليب، وقام الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على القليب وخاطبهم بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له بعض الصحابة: كيف تخاطبهم وقد ييفوا؟ يعني هم الآن لهم 3 أيام تقريبا ورموا في هذا القليب، كيف تخاطبهم وقد ييفوا؟ كيف يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لي، ولكنهم لن يستطيعون يتكلموا. فهو بكتهم بهذا القول الذي قاله وقد سمعوه. في غزوة أحد عزم الكفار للانتقام من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه بناء على ما حدث في غزوة بدر، فجاءوا بقضيضهم واجتمعوا وجاءوا وغزوا المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من رأيه أن يبقى في داخل المدينة، فإذا دخل العدو يكون كل الذين في المدينة يقاتلونهم. ولكن الشباب الذين تخلفوا في غزوة بدر كانوا يتحرقون على تخلفهم في تلك الغزوة، فهم صمموا على ملاقاة هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس لأمته يعني سلاحه واستعداده، فندم بعض الصحابة لأنهم أي هؤلاء أحرجوه على خلاف ما يريد، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واعتذروا منه وطلبوا أن يبقى، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، فصمم على ذلك. وجاء الكفار، فلما جاءوا وبدر كما تعرفون هذا الجبل بجوارنا، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الرماة، الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين، والجبل كما تعرفون أنتم الآن في المدينة الجبل يسمى جبل الرماة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يفارقوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا ليس لهم أن يجتهدوا فيه. والكفار دائما أنهم فيهم الجبن، والمسلمون عندهم الشدة وعندهم الشجاعة، فحينما بدأت المعركة انهزم الكفار، انهزموا ولوا هاربين إلى ظهر الجبل. هؤلاء الرماة قالوا لأميرهم الغنيمة، فقالهم: الرسول أمرنا أن لا نفارق هذا المكان، فقالوا حسب اجتهادهم أن المقصود هو هزيمة الكفار، قد انهزموا خلاص، المهم أنهم خالفوا أمره ونزلوا. في تلك الموقعة ما زال خالد بن الوليد على كفره، وجاء وهو قائد الخيل، تعرفون الناس الآن اللي قائد الدبابات ولا قائد الطائرات ولا، فهو قائد الخيل ويعرفون الحروب كيف تكون. فلما شاهدوا الرماة نزلوا من الجبل عرفوا على أن الطريق فتحت على ظهور المسلمين، فجاءوهم من الخلف ودخلوا عليهم، وحدث المعركة وحدث الاختلاط بين المسلمين وبين الكفار، وقتل من قتل من الصحابة رضوان الله عليهم، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وحدث ما حدث. هذا الذي حدث بسبب تلك المخالفة التي هي اجتهاد، وكان ليس لهم أن يجتهدوا. ولهذا قال الله عز وجل إذا قرأتم في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر أسرتم وقتلتم، قلتم أن هذا، يعني كيف نحن على الحق وهؤلاء على الباطل، كيف يحدث لنا هذا؟ الله عز وجل قال في كتابه: قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم خالفتم ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث لكم ما حدث. هذا الدرس الحقيقي ينبغي للمسلمين أن يأخذوا منه عبرة، يعني السيرة ما هي للتغني بها وصار كذا وصار كذا، هي للعمل، ويأخذ منها المسلمون العبرة. فإذا كان هؤلاء خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة معينة وحدث لهم ما حدث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وحدث له ما حدث، فننظر في أحوالنا نحن المسلمين الآن، هل خالفنا الرسول في مسألة واحدة ولا تركنا كل شيء إلا ما شاء الله؟ والله عز وجل قد ذكر في هذه الآية السابقة التي أوردها المؤلف، وهي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني المطلوب من المسلمين أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا خالفوا الخسارة عليهم، الله عز وجل لا يضره شيء وإنما الضرر على المسلمين. إذن هذه المعركة التي حدث فيها ما حدث، ونسمع لهذه الآيات الكريمة، وينبغي لنا أن نرجع إلى تفسيرها في ابن جرير وفي ابن كثير، ونأخذ منها العبرة، وينبغي للمسلمين أن يأخذوا العبرة من هذه الأشياء التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكمل لنا الآيات أو الشرح. حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا يبين أن وجود المرء في ساحة المعركة ليس هو الذي يدني أجله، بل إنه لو كان في بيته ثم حل أجله لم يستقدم ساعة ولا يستأخر، إنها آجال مضروبة. ولهذا كان المؤمنون مطمئنين وهم في وسط الوغى، حتى إن أحدهم لا يسقط منه الصوت من شدة النعاس. وفي هذه الحالة فرق بين المؤمن والمنافق، فالمؤمن مطمئن ليس عنده قلق ولا اضطراب عند حدوث المصائب، فهو ينام مطمئنا قرير العين راضيا بقضاء الله وقدره، ينتظر الفرج من الله عز وجل، ويحتسب في المكاره والمصائب في سبيل الله عز وجل. وأما المنافق فعل العكس من ذلك، لأن رضاه وغضبه من أجل الدنيا فقط. هذه الآيات كما سمعنا وهي آيات صريحة وواضحة، فينبغي للمسلم أن يتفقه فيها ويعمل بما فيها. هو يبين لنا على أن قضية الآجال ليس هي حينما تأتي المصيبة ويأتي الحرب قد يموت الإنسان. الماثور عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنه لما دنا الأجل منه قال القول المشهورة: لا نامت أعين الجبناء. ثم يقول: هذا جسمي ما في مكان إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت مثل ما يموت البعير على سريره. يعني معناه ليس القتال في المعركة هو يجيب الأجل، أجل محدودة. والله يقول في كتابه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل واحد له أجل محدد، إذا جاء لا يمكن أن يتحصل على زيادة ولا يمكن أن ينقص من أجله شيء. وهذا عرفناه من قول الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح أيضا، حينما تبلغ النطفة 120 ليلة كما في صحيح البخاري، ويأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن ما في زيادة ولا في شيء، هذا الذي كتب لك وأنت في بطن أمك هو الذي سينفذ عليك، وهو الذي سيجري به القدر، لأن الله عز وجل قدر ذلك. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان 6. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان 6. الذي لم يؤمن بالقدر هذا ليس بمؤمن. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وحينما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين كما تعرفون، وسأله عن الإسلام وعن الإيمان، فأخبره أن الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا ركن واحد. يعني الذي يشهد لله بالوحدانية ولا يشهد للرسول بالرسالة لا يكون مسلما. ولهذا اليهود الذين يعرفون ويقرون بأن الله عز وجل خالقهم ورازقهم هم لم يشهدوا للرسول بالرسالة، ولهذا بقوا كفارا. ولهذا يجب أن نعلم على أن الإيمان أو الإسلام الذي هو آخر الأديان لا بد أن يكون الشخص شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا هو ركن واحد من أركان الإسلام 5. ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره. والإيمان لما كان جبريل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث كما يعرف طلاب العلم أنه جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، يعني دخل عليهم هذا الرجل وهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شديد بيض الثياب معناه أنه ليس مسافر، المسافر دائما يأتي عليه الغبار والوساخة، وهذا شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر، شعر نظيف لا يرى عليه أثر السفر، ولكن قالوا لا يعرفه منا أحد. حينما جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة، ومنها أنه سأله عن الإسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدقت. أيضا الصحابة عجبوا، عادة أن السائل يسأل عن شيء يجهله، هذا سأل الرسول فأخبره بأركان الإسلام وقال له صدقت، معنى أنه عنده علم. ثم سأله عن الإيمان الذي نحن بصدده الآن، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر تؤمن به خيره وشره، فهذا هو الركن السادس من أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبره بذلك قال له: صدقت. فهم أيضا يتعجبون من ذلك، ثم بعد ذلك غاب عنهم ما رأوه. بعد ثلاث سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أنه: جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هم قد تعلموا أمور الدين هذه، لكن قال العلماء على أنها الآن جمعت في مكان واحد أيضا، لأنهم تعلموها مفرقة فجمعت في مكان واحد، وقال هذا القول. الشاهد من هذا على أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، فيجب على المسلم أن يؤمن به. ثم لا يظن كما سمعنا الكلام عن خالد بن الوليد على أن الأجل إذا راح الإنسان يجاهد أنه يقتل، ليس الأمر كذلك، أجل محدود إذا جاء فلا يمكن أن يدفع عنك شيء، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذلك لما سألوا أيضا السؤال الثالث في هذا الحديث، حديث جبريل، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإنسان يعبد الله ويقف بين يديه كأنه يراه، لكن إذا لم يكن يراه الله عز وجل يراه، فلا بد أن يكون في هذه الحالة مخلصا متوجها إلى الله عز وجل بجميع أعماله. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا قسم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختلاف فيما بينهم. فالاختلاف يقع بلا شك، ولكنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه طبيعة المسلم، يعني الذي يعني يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحكم كتاب الله عز وجل هو الذي يكون المؤمن الحق، لأن هذا قسم من الله عز وجل في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف لا بد أن يحدث بين الناس، وهذه طبيعة البشر. طيب إذا اختلفوا من الذي يحل هذا الإشكال فيما بينهم؟ هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يختلفون في قضية يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حي. ولهذا لما حدث يعني في تلاوة آية بين عمر الخطاب وحكيم بن حزام، واختلفوا في القراءة، لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكيم بن حزام يقرأ وهو في الصلاة